بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. كتاب الجهاد. الجهاد المراد به مجاهدة الكفار، والجهاد يطلق على جهاد النفس والهوى، ويطلق على جهاد الأعداء، والمراد هنا جهاد الأعداء، وإلا فالمرء مأمور بالجهاد مع نفسه دائما وأبدا، لأن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله، والنفس لوامة ونفس مطمئنة، فالمرء يجاهد الأمارة بالسوء ويجاهد اللوامة حتى تكون مطمئنة وثابتة. وجهاد الكفار منه ما هو مستحب، ومنه ما هو فرض كفاية، ومنه ما هو فرض عين. فرض عين الذي يجب على كل إنسان بعينه، ما يعذر فيه أحد. فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، وإلا أثم كل من قدر على ذلك. المستحب إذا قام عالم الجهاد ووجد من يجاهد، فيستحب للمرء أن ينخرط في هذا السلك ويجاهد في سبيل الله استحبابا. والجهاد أفضل ما يتطوع به. لما؟ لأن فيه خطر عظيم على النفس والمال، فلذا كان أفضل متطوع به، يعني من الطاعات. قوله رحمه الله: وهو فرض كفاية. فرض الكفاية كسائر فروض الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. نقول مثلا: تجهيز الميت فرض كفاية، الصلاة على الميت فرض كفاية، حمل الميت ودفنه في قبره فرض كفاية. معنى هذا أنه إذا قام به من يكفي فلا يأثم الناس، وإذا علم أهل الحي أن فلان ميت في داره ولا أحد يقوم به أثم كل من علم بذلك. مثلا صلينا في الحرم على جنازة، ما يلزم كل واحد منا أن يخرج معها، وإنما فرض كفاية إذا خرج معها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، ومن خرج فله الأجر، ومن لم يخرج فليس عليه إثم وليس له أجر. ما يقال إنه ينال الأجر في فرض الكفاية إذا لم يقم به، لا. والدليل على أنه فرض كفاية وليس بمستحب فقط قوله جل وعلا: كتب عليكم القتال. كثيرا ما يقول بعض المفسرين: هذه الآية منسوخة في آية القتال، في آية السيف. وش المراد بهذا؟ ليس المراد آية واحدة، وإنما هي آيات التي فيها الإذن للمؤمنين للمسلمين بالقتال. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. هذه تسمى عند المفسرين آيات السيف، يعني التي فيها الأمر بالقتال. وقاتلوا في سبيل الله. وما هذه فيها الأمر بالقتال. قد يقول قائل: لما قلتم فرض كفاية؟ أليس هو فرض عين؟ لأن الله أمر به في آيات كثيرة. ونقول فرض كفاية، نقول نعم أمر به جل وعلا في آيات كثيرة، ولكن صرفه عن الفرض فرض العين قوله جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالله جل وعلا يقول: ما أمر الجميع بأن يخرجوا للجهاد في سبيل الله، وإنما يخرج منهم من يكفي. ويسن مع قيام من يكفي، يسن القيام إذا مثلا وجد سرية خارجة للقتال في سبيل الله، واحد يقول أخرج أو ما أخرج، هذه سرية فيها خير وبركة، فيها قدرة، وإن شاء الله تصد الأعداء، لكن في حقي أنا ماذا يكون؟ نقول: في حقك واجب؟ لا. في حقك فرض كفاية؟ لا. في حقك مسنون. يستحب لك ذلك، الخروج للقتال لقتال الأعداء مستحب، لكن ما نقول يتعين عليك أو يجب عليك أو فرض كفاية بالنسبة لك، لا، وإنما هو مسنون إذا قام به من يكفي، لما ورد من الآيات والأحاديث الصحيحة في فضل الجهاد في سبيل الله. ومنها حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، يعني تخرج للقتال في سبيل الله صبيحة يوم فقط وترجع الظهر مثلا، أو روحة تذهب بعد العصر وترجع بعد المغرب مثلا، خير من الدنيا وما عليها، فما بالك إذا كانت مدة أكثر فهي أعظم أجرا عند الله جل وعلا. متفق عليه. وعن أبي عبس الحارثي مرفوعا: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار، يعني مشى في الأرض واغبرت رجليه من الأرض في خروج في سبيل الله حرمه الله جل وعلا على النار، ما يدخل النار. هذه فضيلة عظيمة. وكان الإمام أحمد رحمه الله إذا خرج يودع المجاهدين، يأخذ حذاءه بيديه ويمشي حافي، رغبة منه في أن تغبر قدماه في خروجه للوداع، ما خرج للقتال وإنما خرج للوداع فهو في سبيل الله. وعن ابن أبي أوفى مرفوعا: إن الجنة تحت ظلال السيوف، يعني أن الجنة قريبة كل القرب ممن خرج يجاهد في سبيل الله، خرج لإعلاء كلمة الله، خرج لنصرة المسلمين، ما خرج رياء ولا سمعة ولا لأجل المغنم ولا لأجل يظهر شجاعته ولا ليبرد سبده مثلا من القتال والضرب وكذا، وإنما خرج لإعلاء كلمة الله. فإن الجنة تحت ظلال السيوف، رواه أحمد والبخاري رحمة الله عليهما. وعلى من يجب؟ ولا يجب إلا على ذكر. الأنثى هل يجب عليها جهاد؟ لا، لأنها عورة وضعيفة وما تستطيع أن تقوم بالجهاد ولا تستطيع مضاربة الأعداء، وإنما لو خرجت لعلاج المرضى ولسقي لهم ولتقديم الطعام لهم ولخدمتهم مع زوجها أو مع أبيها أو مع أخيها فحسن، هذه قربة، لكن ليس حق واجب عليها. المرأة ما تخرج، لكن لو خرجت ما تقاتل، وإنما هي تنفع المقاتلين. ولا يجب إلا على ذكر ليخرج الأنثى فلا يجب عليها قتال. ولما سألت إحدى أمهات المؤمنين يا رسول الله هل على النساء جهاد، تقول عائشة رضي الله عنها تحب أن تقاتل لأنها رأت فضل الجهاد في سبيل الله ولم تبالي أن تقتل في سبيل الله، هل على النساء جهاد؟ فقال عليه الصلاة والسلام عليهن جهاد لا قتال فيه، أو لكن أفضل الجهاد، يعني الذي هو حج مبرور، عليهن جهاد لا قتال فيه الحج المبرور. فالنساء عليهن الحج وليس عليهن جهاد، يعني من باب الوجوب، إلا إذا خرجت مع زوجها مثلا أو أبيها أو أخيها لخدمة المجاهدين في سبيل الله بشرط الصيانة والعفاف والبعد عن مخالطة الرجال. مسلم ما يخرج ولا يؤمر الكافر بالخروج للجهاد في سبيل الله وإن كان مواليا للمسلمين. موالي للمسلمين يقول أريد أن أخرج وقاتل معكم، مثلا يكون نصراني موالي للمسلمين والقتال بين المسلمين واليهود وهو عنده بغض وكراهية لليهود، فيقول أخرج معكم للقتال أجر معكم، يقول لا، مالك أجر حتى تسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مثل لم قال بصلي وأنا من مسلم مثل ما تقدم أمس، أو بفعل كذا وأنا من مسلم لكن معكم، يقول لا، لا نقرك على هذا ولا يجوز لك ذلك ولا تؤجر عليه، بل ينتقض عهدك إذا كان لك عهد، لأنك عبارة كأنك مستهزي إذا كنت غير مقتنع. مسلم مكلف، مسلم مكلف، وش يخرج؟ الصغير والمجنون. الصغير ما يخرج للقتال لأنه ما يتحمل، وربما يكون عرضة لأول من يسيطر عليه يقتله لأنه ما عنده قدرة. وكان الصحابة صلى الله عليه وسلم يرد بعض شباب الإسلام عن الخروج للجهاد، أو كما يقول الكثير منهم عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فردني، وعرضت عليه يوم الخندق فأقرني، لأنه يكون بلغ. وكان الصحابة وشبابهم رضي الله عنهم يتنافسون في هذا، ثم يأتي الواحد منهم يقف على قدميه على أطراف أصابعه حتى يراه الرسول طويل فيأذن له في الجهاد. فمرة جاءه اثنان أحدهم ووقفوا بين يديه، أقر واحد ورد الثاني عليه الصلاة والسلام، فذهب الثاني المردود إلى زوج أمه لأنه خرج مع ربيبه يتيم، يقول ردني الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل فلان وأنا أسرعه، أنا أقوى منه والجهاد بقوة أنا أسرعه. فعاد الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن فلان يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل فلان وردني وأنا أقوى منه وأسرعه، فقال أحذرهما، فحضر وتصارع عند النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ من هذا التمرن واستعراض العضلات والقوة لمن يريد الخروج، فتقوى واحتمى المردود ونسف بصاحبه على الأرض وغلب، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذا ما أريده، لأنه يقول أنا أقوى من هذا الذي قبيلة، ويمكن هذا عمره 15 سنة وهذا 14 سنة أو كذا، أو ظن الرسول أنه ما بلغ فرده، فإذا هو قوي وقد اشتد. مسلم مكلف يخرج الصبي فإنه لا يجب عليه ولا يؤمر بالجهاد. صحيح، لا بد أن يكون صحيح، الجهاد يحتاج إلى قوة، صحيح النظر، صحيح البدن مثلا، ما يكون أعمى ولا يكون أعرج ولا يكون مريض، لأنه ما يتحمل مقابلة الأعداء إذا كان مريضا. والله جل وعلا يقول: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. فذكر جل وعلا أنواع من العاهات من الأسباب المسقطة للجهاد عن الرجل: أن يكون أعمى، قد يكون شديد وقوي، ولو مسك الرجل ثنى رقبته أو كسر ظهره ما يبالي، مثل ما قال ابن عباس رضي الله عنهما بعدما عمي، قال: مسكون هذا المنكر للقدر. قالوا: ماذا تصنع به؟ قال: والله لو توكنت منه لأدقن رقبته، أكسر لبته، ماذا منه يقول في القدر ما لا يجوز، لكن ما يشوفه هو، يقول مسكون إياه رضي الله عنه. فالأعمى قد يكون عنده قوة لكن ما يشوف فهو معذور. كذلك الأعرج، الأعرج يكون ضعيف في الممشى والإقبال والإدبار ونحو ذلك. والثالث المريض الذي هو مرض بدني وعارض، قد يكون عارض مرض بدني ما يقدر معه القتال، وهو عنده قدرة وعنده عافية في المستقبل إن شاء الله، يعني يكون قادر، لكن في حال مرضه معفو عنه. فذكر الله جل وعلا الأسباب المسقطة للقتال الثلاثة: العمى والعرج والمرض. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وقال الله جل وعلا في وجوب القتال: غير أولي الضرر، الضرر اللي ما يستطيع القتال. واجد من المال ما يكفيه ويكفي أهله في حال غيبته. يقول: أنا أود أن أقاتل في سبيل الله وأخرج، لكن ما معي شيء ولا أجد من يعطيه المعونة. وجدنا من يعطيه معونة، قلنا: هذا يعطيك معونة، خذ المعونة منه. قال: عيالي، أنا كل يوم أدخل السوق ويرزقني الله جل وعلا يوم 5 ويوم 10 ويوم كذا تكفي لي ولعيالي، وإذا خرجت للجهاد في سبيل الله من ينفق على عيالي؟ ما عندهم أحد، هل يجب علي أن أخرج؟ نقول: لا، ما يجب عليك ما دام هذا وضعك، أنت ما تجد من ينفق على أولادك حال غيبتك، لا، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. ويجد مع مسافة قصر ما يحمله. إذا كان القتال يحتاج إلى ركوب سفر بعيد مثلا، لا بد أن يكون عنده راحلة يركبها، إذا كان ما عنده راحلة ما يستطيع المشي، لو مشى يوم يومين كذا إذا وصل العدو، إذا منهك وضعفت قدرته. وكما قال الله جل وعلا: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء لا لوم عليهم وهم معذورون. ولا يجب القتال على عبد، لأن العبد ماله مال، العبد المراد به الرقيق المملوك، لأنه مال لسيده وهو لا مال له، والجهاد يحتاج إلى مال، إلا إذا أذن له سيده نعم يقام بنفقته وما يلزم له. هذا في المستحب وفي فرض الكفاية. متى يتعين الجهاد على كل أحد؟ متى يكون واجب؟ متى يكون فرض عين؟ في ثلاث حالات، ثلاث حالات يكون الجهاد فرض عين. الحالة الأولى إذا حضر العدو إلى البلد، جاء العدو من بعيد ووصل إلى البلد، يختفي. بعضهم يقول هذا فرض كفاية، أنا أتغبى، ما يجوز له، لأن العدو فرض وحضر وهذا فرض عين، يجب على كل إنسان بعينه، ما يختفي لأن العدو حضر، ويجب على كل قادر على حمل السلاح أن يخرج، هذا فرض عين. الثاني إذا كان في الصف، إذا خرج مختار تطوع، ثم الإمام أو القائد صفهم للعدو، رفع رأس واحد منهم قال والله سذلين هذا، أنا ما بنا واحدة لهم، وينسحب، هل يجوز له ذلك؟ لا، حرام عليك، يجب عليه إذن. نقول فرض عين مثل فرضية الصلاة، عليك أن تقاتل، الآن أنت في المعركة، قتلت أو قتلت أمرك إلى الله، ما يجوز لك أن تفر ولا أن تذهب. لما؟ لأن ذهابه هذا ليس ذهابه لنفسه فقط، وإنما يفت في عضد المسلمين، كما فعل عبد الله بن أبي بن سلول قبحه الله لما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في وقعة أحد، لما خرج وشفوه الناس واطلعوا عليه قال أنا برجع، ونادى في ربعة فرجع معه قرابة ثلث العسكر، وهذا فت في عضد المسلمين لأنهم شافوه متناسعون على واحد واحد، الباقين في الصف يتأثرون وينزعجون وتضعف قوتهم، وكما قال بعض المنافقين يرجفون بالمسلمين في موقعة غزوة تبوك، يمشي معهم ويقول تحسبون قتال الروم مثل قتال العرب بعضهم ببعض، والله لك أني أراكم باسر مربطين بالحبال مع الروم، أخذوكم الروم، هذا فتهم في العضد، وهذا تخذيل للمسلمين، فيحرم عليه ذلك. إذن الموقع الثاني الذي يتعين فيه الجهاد على المرء إذا حضر في الصف، لأن الله جل وعلا نهى عن الفرار في هذه الحالة لما يترتب عليها من الضرر العظيم. الحالة الثالثة إذا استنفرهم الإمام، الإمام مثلا يقول في بعض الأحيان من رغب في الجهاد في سبيل الله فإنا خارجون غدا لقتال اليهود في فلسطين، فمن يرغب يخرج معنا، هذا خيار، هذا ما فيه استنفار، هذا يذكر لهم الرغبة، ومن وفقه الله أراد الجهاد في سبيل الله يخرج، ومن كان متعلل وهكذا فلا لوم عليه، لا لوم عليه. لكن إذا نادى الإمام قائلا أرى أن يخرج كل من يستطيع حمل السلاح، فيقول واحد من الناس مثلا الأمر هذا استحباب، وشو أروح أقتل نفسي وأروح أعذب نفسي، عيالي أولى بي من أراحضهم وأقوم عليهم وكذا، باسل أقتل ويبدون عيالي أيتام، هل يسوغ له ذلك؟ لا، يجب عليه أن يخرج، لأن الإمام استنفر، الإمام مثلا أدرى في الحال، أحيانا يعرف الإمام أنه سيقابل 10,000 من العدو تقريبا، أكثر تقدير أنه 10,000، يقول الحمد لله خرج معنا 50,000، ما نبالي بالعدو والعدو، ما نلزم أحد يخرج. لكن أحيانا يكون العدو كثير 100,000، واللي خرجوا مع النبي مع الإمام مثلا 50,000، يقول ما نرغب نخرج 50,000 ونقابل 100,000، نروح لقمة سائغة لهم، يلا يا أخواني مثلا كل واحد يستطيع حمل السلاح يجب عليه أن يخرج معنا، في هذه الحالة يكون فرض عين. إذن القتال الجهاد في سبيل الله يكون فرض عين في ثلاثة أحوال: وفرض كفاية عامة، ومستحب دائما وأبدا. فرض عين إذا حضر العدو أو كان الرجل في الصف أو استنفرهم الإمام، فمثلا حضر العدو إلى البلد المسلم فيجب على كل مسلم في البلد أن يقاتل في سبيل الله ليصد كيد الأعداء، أو وكان المرء خرج للجهاد في سبيل الله ووقف في الصف فلا ينصرف ولا يهرب ولا يفر، أو استنفرهم الإمام قال هلموا معنا لا يتخلف أحد، لا نسامح أحد يتخلف، أمامنا عدو وعددهم كثير وسنتغلب عليهم إن شاء الله لا نبالي بهم، لكن ما نسمح ولا نوافق على أن أحدا يبقى في البلد وهو قادر على الجهاد. فيجب على كل قادر على الجهاد أن يخرج ويقال فرض عين. والدليل على ذلك قوله جل وعلا: إذا لقيتم العدو وإذا لقيتم فئة فاثبتوا، إذا كنت في الصف فاثبت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا، يعني طلبكم الإمام للخروج. وقول الله جل وعلا في من وقف في الصف: فلا تولوهم الأدبار. كلها الثلاثة المواطن واضحة جلية. إذا حضر العدو للبلد ما يعذر أحد بذلك، إذا خرج المرء في الصف فما يعذر أن يفر، الثالثة إذا استنفرهم الإمام ودعاهم للجهاد في سبيل الله. وسنة تشييع الغازي لا تلقيه. التشييع هو التوديع، والتلقي الاستقبال، فالتشييع أهم لأجل تقوية النفوس وبث الشجاعة والإقدام في نفوس الجيش، وكأن الخارج معهم يقول: يا ليتني أستطيع أن أخرج معكم، اذهبوا بسلامة الله، ليتني أقدر الخروج معكم، وهكذا، فيقوي عزائمهم. بخلاف الاستقبال فهم قد جاءوا وانتهوا، إن استقبلوا فحسن وإن لم يستقبلوا فلا. والنبي صلى الله عليه وسلم ودع الخارجين ولم يستقبل القادمين، لما في ذلك من الفائدة في توديعهم وعدم الفائدة في استقبالهم، لأنهم رجعوا وجاءوا. وعلي رضي الله عنه ودع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، لأنه خلفه عليه الصلاة والسلام على أهله، وودع النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة الذين ذهبوا بقيادة محمد بن مسلمة لقتل كعب بن الأشرف اليهودي الشاعر القبيح سليط اللسان الذي آذى المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لي بكعب بن الأشرف؟ قال محمد بن مسلمة رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. واتخذ معه جماعة وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واتفقوا معه على ذلك وخرجوا لقتله، ودعهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لهم. وقصة كعبه وقصة لعن قتل اللعين كعب بن الأشرف موضحة في السير، تدل على شجاعة الصحابة رضي الله عنهم وعلى إقدامهم، وعلى أن الحيل المباحة أو الكذب الذي له نتيجة حسنة أنه مباح في الجهاد في سبيل الله وتخذيل الكفار وتشجيع المؤمنين. وشيع الإمام أحمد أبا الحارث ونعلاه في يده، نعلاه في يده يعني حتى يمشي حافي تغبر قدماه لأنه خارج في سبيل الله. وشيع أبو بكر رضي الله عنه بعض الخارجين لقتال حروب الردة وقتال الجهاد في سبيل الله، شيعهم رضي الله عنهم ماشيين، والقائد قد يكون صغير ويكون راكب، وأبو بكر يأبى أن يركب رضي الله عنه، يحب أن يمشي في تشيع المجاهدين في سبيل الله. يقول: وشيع النبي صلى الله عليه وسلم النفر الذين وجههم إلى كعب ابن الأشرف إلى بقيع الغرقد. بقيع الغرقد المقبرة، مقبرة المدينة تسمى بقيع الغرقد لأنها بقيع هي وفيها شجر الغرقد، وشجر الغرقد شجر كبير مظلل، فأزيل لما اتخذت مقبرة، وكانت هي المقبرة في المدينة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، ما اتخذ مقبرة في المدينة داخل المدينة غيرها إلا مقبرة في جهة قبة يعني في ضواحي المدينة، وإلا داخل المدينة ما فيه إلا مقبرة البقيع. وكانت طريقتهم فيها أنهم اتخذوها 4 أو 5 أقسام، يدفنون هذه السنة في قسم، والسنة الثانية في القسم الثاني، والثالثة والرابعة، ثم يرجعون في السنة الرابعة أو الخامسة إلى القسم الأول الذي دفنوا فيه، لأن أرضها سبخة، فالميت إذا وضع في قبره ما تطول مدة بقائه فيه لأن الأرض مالحة فيها ملوحة يتفتت فيها الميت، فإن وجدوا فيه شيئا يسير من عظام أو نحوها ضفوها وجعلوها في ركن منه ودفنوا ميت جديد آخر. وكانت المقبرة في المدينة بقيع الغرقد هو مقبرة المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، سوى قبور بعض الصحابة رضي الله عنهم فهم تركوها لقبروا في البقيع وعرفت هذه ماتوا ما أتوها، ولا وضعوا فيها أحد غير من كان فيها أول من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول: وفي التلقي وجه كالحاج، يعني أنه لا بأس في التلقي القادم لا بأس بهذا، لا ينهى عنه، لكن المؤكد والأفضل هو التوديع لما فيه من تشجيع المجاهدين في سبيل الله. يقول رحمه الله: وأفضل متطوع به الجهاد، لأن الواجبات تتفاوت، لكن تطوع أفضل ما يتطوع به الجهاد. لما؟ لأنه أكثر خطرا وأعظم مشقة، وكلما كان الخطر أعظم والمشقة أشد يكون أفضل، فهو أفضل متطوع به بخلاف الواجب، فالواجب أفضل من الجهاد مما وجب في أصل الشرع، فيجب على المرء وهو آكد من الجهاد المتطوع به. والجهاد كسائر العبادات مثلا مثل الصلاة، من الصلاة ما هو فرض عين، ومنها ما هو فرض كفاية، ومنها ما هو تطوع، والجهاد منه ما هو فرض عين، ومنها ما هو فرض كفاية، ومنها ما هو تطوع، وهكذا. وغزو البحر يعني أفضل. إذا قالوا مثلا في غزو يذهب إلى جهة الجنوب مثلا بالبر، وغزو سيذهب إلى جهة الشمال البحر الأبيض المتوسط يركبون البحر، وخيرت يقال لك تختار هذا أو تختار هذا، تقول أيهما أفضل؟ تقول غزو البحر أفضل من غزو البر، لأنه أكثر خطرا وأقرب للهلاك. فالإنسان مثلا حينما يغزو في البحر يعني كأنه مسلم نفسه لله جل وعلا ولإعلاء كلمة الله، يجاهد في سبيل الله ولا يبالي بالخطر. مثل مثلا لو قالوا هذا الحد، الحدود مثلا حد فيه خطر وحد لا خطر فيه، فاختار الإنسان الحد الذي فيه الخطر يكون أعظم أجرا. مثلا الثغور هي حدود بلاد المسلمين مع الأعداء، ثغر فيه خطر وثغر لا خطر فيه وإنما هو من باب الحماية فقط، فما كان فيه خطر فهو أعظم، فكلما كان الخطر أشد فهو أعظم أجرا، وكلما كثر الخطر فهو أعظم أجرا، وهكذا. ولهذا كان غزو البحر أفضل من غزو البر، لأن غزو البحر أقرب إلى الهلاك من غزو البر، لأن غزو البر لو انقطع الإنسان جلس تحت شجرة وربما يأتيه مسعف ويسلم، لكن إذا انقطع في البحر أو رمته السفينة أو تقلبت في السفينة ما فيه إلا الهلاك. في البحر ما فيه نجاة إلا من أراد الله جل وعلا له النجاة وهيأ له خشبة يركبها ونحو ذلك، فقدرة الله جل وعلا فوق كل شيء. وذا النون عليه السلام لما ساهم في البحر، لو كانت مساهمته في البر ما حصل عليه، لكن لما ساهم في البر لحكمة يريدها الله ولإظهار كمال قدرته 3 أو 4 مرات اللي يظهر السهم عليه، لما تقلبت السفينة وفيها أناس قال بعضهم لبعض ما تحملكم السفينة كلكم، فكونكم يغرق بعضكم ولا تغرقون كلكم، قالوا للسهم اللي يجيها السهم نلوفه بالبحر خلاص أمره إلى الله جل وعلا. فأتى السهم لذا النون عليه السلام ثم أتحسفوا قالوا هذا عالم هذا نبي هذا كذا كيف نرميه في البحر، فساهموا مرة ثانية وساهموا مرة ثالثة كلها تصيبوا لحكمة يريدها الله جل وعلا، فقالوا الشكوى إلى الله ما في حل، رموه في البحر. فالتقمه الحوت كما قال الله جل وعلا في كتابه العزيز، وأمر الله الحوت بأن لا يكسر له عظما ولا يحتك له لحم، فدخله في فيه من ملابسه بأجهزته كاملة. ويقال إن هذا الحوت مشى في البحر فأتتها حوت أكبر وأكبر منها فابتلعتها، فكان في بطن حوت والحوت في بطن حوت آخر ظلمات متتابعة، وبدأ يذكر الله جل وعلا في بطن الحوت، فسمعت الملائكة عليه الصلاة والسلام نداء، قالوا صوت ليس بغريب من مكان غريب، هذا الصوت مو غريب عندنا، نين ما يعلمون عن هذا عليهم الصلاة والسلام، والله المطلع عالم بكل شيء. فلما أراد الله له النجاة وأرسله إلى قوم بعد هذا، أمر الله جل وعلا الحوت أن ترميه في ساحل البحر، فيؤخذ من أن الغزو في البحر أشد خطرا وأقرب إلى الهلاك، لأنه عند أقل ما يحصل يروح الإنسان، بخلاف البر فهو لو انقطع قال بنام تحت الشجرة لعل الله يجيب لي من يساعدني. وقصة الرجل الذي مثله النبي صلى الله عليه وسلم بالفرح بتوبته الذي أضل راحلته في أرض فلات نام تحت شجرة متيقن بالهلاك فأنقذه الله جل وعلا. وغزو البحر أفضل، وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين. الشهادة في سبيل الله تكفر جميع الذنوب سوى الدين. لما الدين؟ لأنه حق العباد، والله جل وعلا عظم شأنه، والله جل وعلا يعفو عن عبده إذا تساهل في شيء من حقه، لكن إذا تساهل في شيء من حق العباد كل يريد حقه. إنه كما قال الله جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. الولد يفرح أن له حق على أبيه طالبه به، والأب يفرح أن له حق على ولده طالبه به. فما تسقط الحقوق حقوق الآدميين، وإنما تسقط حقوق الله جل وعلا أن يسقطها. فالرجل هذا رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رأيت يا رسول الله، إن قاتلت في سبيل الله فقتلت مقبلا غير مدبر، أيعفو الله جل وعلا عني ويعذب عني جميع الحقوق؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. ثم لما ذهب دعاه: تعال، ماذا قلت؟ فرد مقالته وقال عليه الصلاة والسلام: نعم إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل آنفا. فالشهادة في سبيل الله تسقط جميع الحقوق إلا حق الدين. وهذا يعطينا أن المسلم يجب عليه أن يهتم بحقوق العباد والديون. بعض الناس هداهم الله ما يبالي، يتسلم من هذا ويتسلم من هذا وهو ما ينوي أنه يسدد، يقول يما ينسى ولا كذا ولا ماطره ولا كذا، ما ينوي أنه، وهذا شأنه عظيم. ما ينبغي للإنسان أن يأخذ من أحد شيئا إلا وهو موقن بأنه يستطيع أن يسدد، وإلا لو جاع أو عري ولا يتسلف مبلغ يتوسع به. وجرب أن السلف يفرح به الإنسان في أول الأمر لكن يضيق به ذرعا في آخر الأمر، وشأنه عظيم. فما ينبغي للإنسان أن يتساهل في ذمته، يتسلم من هذا ويقترب من هذا ويستديم من هذا، فتتراكم الحقوق عليه فيموت والحقوق عليه، فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته ولم يفن ما عليه من الدين أخذ من سيئات أصحاب الحقوق وطرحت عليه وطرح في النار والعياذ بالله. وهذا الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس. أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، ما عنده شيء، فقير. قال: لا، هذا ما هو مفلس، هذا ربما يكون هو السابق إلى الجنة، هذا مخف يوم القيامة. كما قال أبو هريرة رضي الله عنه لما جاءهم السيل في عرفات أو في موقف، حمل إحرامه وذهب، ما معه شيء، ما عنده شيء، فقير. فقال: هكذا المخفون يوم القيامة، خفيف. والمثقل اللي معه متاع ومعه أشياء وأطعمة وكذا وكذا يبلش ويبحل بهذه، وكذلك المخف يوم القيامة من المال والجاه ونحو ذلك يكون سريع دخوله الجنة يوم القيامة، كما جاء في الحديث أن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 500 سنة، لأن الأغنياء محبوسون للحساب والسؤال والنقاش في الأموال. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن علمه وماله وعمره. وكلما تخفف، لما قال لهم: أتدرون المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، لكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، له حسنات وصدقات وأعمال جليلة مثلا يشكر عليها، لكنه سليط اللسان والعياذ بالله، أو يستخف بأموال المسلمين، أو يستخف بالضرب والسب والأذى، يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فانفنيت حسناته تنتهي، لو كانت أمثال الجبال تنتهي. فإن فنيت حسناته ولم يقضى عليه أخذ من سيئاته وطرحت عليه، لأن السداد لا بد منه. ما يقول الإنسان ما معي شيء وماذا تريد مني، ما معي شيء وحسناتي أخذت، يقول لا، بقي شيء آخر، وهو أن تحمل من سيئات من ظلمت، لما تظلمه، ثم يطرح في النار والعياذ بالله. من غلبت سيئاته على حسناته فهو من أهل النار والعياذ بالله، ومن غلبت حسناته على سيئاته فأكون من أهل الجنة والحمد لله. وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين، ولا يتطوع به مدين لا وفاء له إلا بإذن غريم. واحد عليه دين ولا يأس عنده سداد، مثلا يكتسب يوميا ويحصل 10 ريالات يسدد بخمسة الدين اللي عليه، ويأكل هو أولاده بخمسة، وهكذا ما عنده إلا كذا. نودي بالجهاد هل، وقال ودي أخرج للجهاد، أخرج؟ يقول لا، ما دمت مدين ما تخرج إلا استأذن من صاحبك. قل له يا أخي أنا أحب الجهاد ودي أذهب للجهاد، هل تأذن لي؟ أنا لا خرج للجهاد ما أقدر أعطيك شيء، أنا أعطيك لما كنت في البلد أشتغل وترزق الله، فإذا استرزقت من الله شيئا قسمته بينك وبين عيالي، لكن إذا خرجت للجهاد فتوقف، لما أجي إن شاء الله إن رجعت، تسمح لي؟ إذا سمح له يكون تنازل عن حقه ويشكر على هذا، وإذا قال لا يا أخي أنا أبي حقي، ما أعطيتني إياه في الدنيا أنا أطالبه في الآخرة، ما سامحت. فلا يخرج للجهاد تطوع عليه دين، لكن يخرج للجهاد فرض العين، وإن كان عليه دين نعم نعم، لأن فرض العين مقدم على كل شيء، فيخرج الجهاد وإن كان عليه دين ما دام الجهاد واجبا فرض عين. ولذا قال ولا يتطوع به مدين لا وفاء له إلا بإذن غريم. من هو الغريم؟ صاحب الحق هو غريم الرجل، يقول لازمه ملازمة الغريم لغريمه. ولا من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه. التطوع بالجهاد، الولد له رغبة في الجهاد في سبيل الله، والجهاد هذا في حقه ليس فرض عين بل هو فرض كفاية، لأنه يذهب متطوع. هل يخفي أمره على والديه ويجحد عنهم، وإذا وصل المكان أرسل لهم رسالة نلتقي إن شاء الله في الجنة؟ لا، ما يسوغ لك هذا يا أخي، تؤثر على والديك وقد لا تلتقي بهم في الجنة، قد يدخلون الجنة وأنت ما تدخل، لأنك عصيت، لأنك أخطأت، لأنك ظلمت نفسك. بعض الشباب هداهم الله الآن مثلا كما هو معلوم يخطئون على أنفسهم وعلى والديهم وعلى مجتمعهم. الجهاد في حق مو واجب، هو الصبر أنه واجب، يقول هذا واجب، يقول لا يا أخي واجب إذا استنفرك الإمام، الإمام يقول انتظر، فيخرج ثم يقتل أو قبل أن يقتل يرسل لوالديه يقول أنا في المكان الفلاني موعدكم الجنة إن شاء الله. يقول يا أخي اتق الله في نفسك، ما تدري أن تروح الجنة أو تروح للنار، لأنك عصيت ربك وعصيت أباك، عصيت أمك، أوقعت أباك وأمك في مشاكل، كما هو الحال الآن اليوم، يذهب ويبقى أبوه وأمه بين المستشفى والدار وبين السجن والدار وبين كذا والدار، وهكذا يعني يبتلون ببلايا عظيمة كما شاهدنا من بعض الشباب مثلا. فما ينبغي له مثل هذا إلا أن يستشير العلماء، يستشير أهل الحل والعقد، يقول أبوي ما يستغني عنه، ما يروح للمسجد إلا أنا معه، أنا أمسك يد أبوي أو أدفه بالعربية، أدعو بالعربية، هل أخرج للجهاد؟ يقول له في بيتك مجاهد، جاهد مع أبيك، والرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال جئتك يا رسول الله وتركت أبوي يبكيان، ماذا تريد؟ قال أريد الجهاد. قال ففيهما فجاهد، اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما، لا تعصيهما ولا من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه. يأتي لأبيه ويقول الكفار تسلطوا على المسلمين وأنا أحب الجهاد في سبيل الله وأحب الشهادة في سبيل الله، أرجوك يا أبي تسمح لي، أرجوك يا أمي تسمحي لي. قالت لا والله يا ولدي ما أسمح لك، أنا ما أجوز بلاك ولا أبيك تروح، وإن شاء الله دربك درب المسلمين هؤلاء ما أنت متميز عليهم، ولا أبيك تروح، تروح أبكي حتى ترجع أو يأتين خبرك مقتول، وبعدين تروح، روحة معصية ما هي روحة طاعة، لأنك عصيتني وعصيت أباك وعصيت ولي الأمر وهكذا، فما يكون ما يسوغ له يقول وعدكم الجنة، هذا استخفاف بحق الله جل وعلا وحق الوالدين. ما يدري بعضهم يروح مثلا مثل ما يفعلون بعض الشباب مثلا يروح يجند نفسه من يفجر ناسا بالسوق، ناس فقراء مساكين يذكرون الله ويصلون ويصومون بالعراق مثلا، يجيهم واحد يفجرهم في مكانهم، ما أراد واحد راح للمسجد في طريقه إلى المسجد فجروه مثلا، واحد راح يبي يشتري خبز لعياله بعشرة ريال أو خمسة ريال أو ريال مثلا، ثم يأتيه واحد يفجر النقطة المكان الموقع كله، هذا ضرر وهذا خطأ، خطأ كبير، ظلم، ظلمت نفسك، قتلت نفسك بغير حق، وقتلت عدم من إخوانك المسلمين بزعمه أنه مثلا يرجف الأعداء، الأعداء آمنون في صوامعهم وفي أماكنهم وفي حراساتهم، وأنت قتلت في سوق شعبي كما نسمع تسمعون، فجر نفسه في سوق شعبي، سوق شعبي في فقراء مساكين يبيعون بخمس ريال وعشرة ريال ويشترون وكذا، يذهبون لعيالهم ينفقون عليهم، ثم يجيهم هالشقي ذا اللي في نية يقول موعدكم الجنة، يأتيهم يفجرهم يفجر نفسه، وين الجنة عن هذا؟ والله أعلم. ما ينبغي هذا، ما ينبغي هذا، والإنسان قد يجتهد اجتهاد خاطئ، مثل ما الرجلين الذي ذكرهم الله النبي صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل، كان رجل صالح يصلي ويصوم ورجل فاسد عنده فسق، يأتي هذا الرجل الصالح ويقول يا أخي اتق الله ودع الفسق هذا، دع الدخان، دع الخمر، دع كذا، دع الأفعال الشنيعة، اترك على المحرمات، اتركني وربي، يقول الفاسق اتركني وربي، أنا هذا ما في غير كذا. ثم يأتيه على هذه الحال فقال يوما من الأيام والله لا يغفر الله لك، هذا مجتهد، فقبضهم الله جل وعلا، قبض الاثنين وقال للفاسق اذهب مغفورا لك، لأن يقول دعني وربي، ربي ألطف منك، وعنده ثقة بربه جل وعلا ويطلب المغفرة من ربه، اذهب فادخل الجنة، وأنت لما تأليت علي؟ رحمتي عندك؟ أنت ليش ساكن علي ما تعطيها فلان أو فلان؟ يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيء إلا أتيتك بقرابها مغفرة، اذهبوا به إلى النار. يقول أبو هريرة قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته، وهم من الغيرة يوم يقول والله لا يغفر الله لفلان، لكن شقي، شقاوته على غير سنه، لأنه الاجتهاد في غير سبيل سوي مهلك، مهلك، قد يجتهد الإنسان ويبذل جهده ويعمل ويعمل وماله إلى النار والعياذ بالله، كما وقف عمر رضي الله عنه على راهب، راهب عابد ما فيه إلا عظام وجلد على ما يقولون، ويظهر عليها التعب والشقاء والبؤس، يصوم ويصلي ولا ويترك وحرم الطيبات على نفسه، وصائر يعني في أشد كلفة وكسافة وتعب، فبكى عمر رضي الله عنه لما رأاه، بكى بكاء شديد. هذا يبكي. قالوا يا أمير المؤمنين إنه نصراني مو مسلم، لا تبكي عليه. قال هذا الذي أبكاني، هذا الذي أبكاني، لو كان مسلم ما بكيت عليه، منه زهد في الدنيا وكذا، لكن هذا الذي أبكاني إنه نصراني. يعني وتلا قول الله جل وعلا: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، والعياذ بالله هلاك. هذا الذي أبكاني إنه يعني مات، إنه على هذه الحال، وهو ماله إلى النار والعياذ بالله. لو كان ماله إلى الجنة كان يا حبذا يا ليت يزهد في الدنيا ويعبد الله على سنع وعلى تقى، ومآله إلى الجنة يغمس في الجنة غمسة يذهب عنه كل ما شعر به من بؤس وشقاء في الدنيا، ويؤتى بأحسن الناس نعيما في الدنيا، ويصبغ في النار صبغة والعياذ بالله، فينسى كل ما مر به من النعيم والترف وما إلى ذلك. المرء عمر رضي الله عنه يبكي على هذا الرجل، يقول لأنه مو مسلم. وكذلك مثل الاجتهاد خاطئ من الشباب يهلك نفسه ويهلك الآخرين، ويظن أنه مجاهد، يقول لأهله مثلا: طلعنا على بعض ورقات مثلا تأتي منهم، يقول: موعدكم الجنة. ليه موعدهم الجنة؟ تقتل نفسك وتقتل الآخرين وتوعدهم الجنة؟ ما يدرى، احنا ما نقول أنك كذا ولا كذا، لكنك ظالم لنفسك ومخطئ، وظالم لإخوانك المسلمين. ما قتل، وإنما ليس أن يكون مقدام فيما هو سنع وعلى خير، مثلا على خير. وعمر رضي الله عنه لما مات أخوه شهيدا في حرب اليمامة تأثر له رضي الله عنه، فقابل واحد من القادة، ما أحضرني الآن اسمه، مات أخوه، قتل أخوه، فقال له عمر: يا ليتني أطيق مثل ما تطيق وأقدر أجيب أرثي أخوي بمثل ما رثيت أخاك، لأن هذا رثى أخاه بأشعار كثيرة. وعمر رضي الله عنه صبر واحتسب وما قال شيء. فقال هذا الرجل لعمر رضي الله عنه قولة عظيمة، قال: لو كان قتل أخي مثل أخيك ما قلت فيه بيتا واحدا، لكن أخوي قتل إلى النار والعياذ بالله، وأخوك قتل إلى الجنة شهيد. يقول عمر رضي الله عنه: ما عزاني أخي في أحد مثل هذا، مثل هذا اللي قال له هالسلمة هذه. قالوا: لو كان أخي مثل أخيك ما قلت فيه بيتا واحدا، لأنه الحمد لله شهيد في الجنة، حي يرزق ما أرثيه، لكن المشكلة أن أخي قتل وإلى النار والعياذ بالله. فأعجب بهذا الجواب عمر رضي الله عنه، وقال: ما عزاني أحد بأخي مثل تعزية هذا الرجل. يقول أخوك مالك حق تبكي عليه أنت، أخوك أنه ما أهل إلى الجنة، نسأل الله الكريم فضله. وهؤلاء مثلا الشباب هداهم الله وأرسلهم رشدهم، الكثير منهم تراه يخطئ خطأ فاحش جدا، يسيء إلى أبيه، يسيء إلى أمه، يسيء إلى مجتمعه، يسيء إلى ولي أمره، ولي أمره حريص على الاهتمام به وعلى العناية به وعلى حمايته وعلى حماية البلاد من الشرور ومن تسلطات الأعداء، وهو مثل اللي يقبس الشرارة في الحريق الكبير، يسبب شررة ما هي شيء لكنها تسبب حريقا عظيم. فعلى المؤمن أن يتق الله جل وعلا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولا من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه. الأب لحق والأم لحق، فما يخرج في زعم الجهاد في سبيل الله إلا بعد الاستذان، وبعد أن يكون جهاد حق، جهاد حق. أما يخاطر بنفسه في جهاد مشتبه به أو فيه شك أو قتال مع كفار أو نحو ذلك، أو أصحاب مذاهب خبيثة سيئة مثلا يقاتل معهم وتحت رايتهم، لا. يقول رحمه الله: لقول ابن مسعود سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. فلذا أمر بأن يستأذن والديه من برهما ولا يخرج للجهاد المتطوع به. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وعن ابن عمر قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه بالجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، اذهب فاخدمهما وهذا الجهاد بحقك. ويسن الرباط وهو لزوم الثغر للجهاد. الرباط من الربط، رباط الخيل يعني الخيل مربوطة، والرباط يقيم فيه الإنسان على حد من حدود المسلمين. مثلا تكون العواصم في الداخل يخرج هو يقول أنا أجلس على الحد، تخوم اليهود مثلا في أقصى نقطة من تبوك مثلا قريبة من اليهود من أجل أنهم إذا ثاروا علينا وإلي بنحورهم إلى يؤذن لهم. فالرباط الجلوس والإقامة في ثغر من الثغور لحراسة المسلمين أو للقتال عنهم، قد يكون لمجرد الحراسة وقد يكون للقتال. يقول أنا أقيم في الثغر من أجل إذا قال الإمام يلا للجهاد في سبيل الله إذا يوالم يمشي. أو يقول مثلا اليهود يتسللون علينا فأنا أجلس في آخر نقطة من تبوك من أجل أن أحرس بلاد المسلمين ليتسلل عليها اليهود يفسدونها ويسيئون إلينا. والمرابطة لزوم ثغر من ثغور المسلمين للجهاد أو للحراسة، وهي قربة وطاعة لله جل وعلا، قربة وطاعة لله جل وعلا، حيث أنه في مهيئ نفسه للقتال عند النزوم أو أنه مهيئ نفسه لحراسة المسلمين. ما يقال له يا أخي هذا مكانك مكان خوف، أدخل داخل اسكن في المدينة، اسكن في تبوك، وين تسكن فيها هالحد هذا؟ هذا مكان خوف. صح مكان خوف، لكن هو يبي الأجر ويبي يطمئن. لأجل الخوف الذي فيه صار السكن والإقامة فيه قربة لله تعالى. ويسن الرباط وهو لزوم الثغر، والمراد بالثغر الحد، الحد من حدود المسلمين. وأقله ساعة. الحمد لله الأمر فيه يسير. لو خرج مثلا وقف في الثغر وقال أحرس المسلمين اليوم لا يأتيهم عدو من خارج مثلا ثم رجع، فقد حصل منه فعل هذه السنة، لأن الرباط سنة، ما يقال أنه واجب إلا عندما يطلب الإمام. يعني الرباط مثل الجهاد، أحيانا يكون واجب وأحيانا يكون سنة وأحيانا يكون فرض كفاية. وتمامه 40 يوما، يعني إذا أقام في هذا الثغر 40 يوما فقد أدى ما عليه من الرباط وحسن. وإذا أقام سنة سنتين 10 سنوات مرابط في سبيل الله هذا نور على نور، قربة وطاعة لله جل وعلا. يقول رحمه الله وهو أفضل من المقام بمكة. مكة هي أفضل المقام، وكما قال عليه الصلاة والسلام والله إنك لا أحب البقاع إلى الله وأحب البقاع إلي، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. لما خرج مهاجرا عليه الصلاة والسلام مكة إلى المدينة وخرج من مكة التفت إليها وقال هذا القول عليه الصلاة والسلام، وخرج وهو يحب مكة ويميل إليها ويقسم بأنها أحب البقاع إلى الله وأحب البقاع إليه، فهي أفضل بقعة على وجه الأرض. لكن الإقامة يقول واحد مثلا يجيك يقول أنا بروح أقيم في ثغر من ثغور المسلمين لحراسة المسلمين، أيهما أحسن، أقيم هناك ولا أجي بمكة؟ نقول لا، أقم في الثغر أحسن لك، أحسن لك. يقول طيب الصلاة، صلاتي في الثغر أو صلاتي في مكة أيهما أفضل؟ نقول لا سمع، صلاتك في مكة بمائة ألف صلاة وصلاتك في الثغر بصلاة، لكن أنت مأجور بإقامتك في الثغر. الإقامة شيء والصلاة شيء، فالنصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ على العين والرأس، ما يقال لا صلاة في الثغر أفضل من الصلاة في مكة، إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه. وأفضلهما كان أشد خوفا كما ذكرت، أشد خوف، يعني بعض الثغور فيها خوف شديد وبعض الثغور أخف، فكلما كان أشد خوفا فهو أعظم أجرا. حكم الفرار من الزحف، لا يجوز للمسلم الفرار من مثليهم المسلمين ولو واحدا من اثنين، يحرم على المسلمين أن يفروا إذا كان العدو مثلهم أو مثلهم مرتين، لكن إذا كان مثلهم ثلاثة أو أربعة فهم مأذون لهم في ذلك، لأن الله جل وعلا يقول ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة أذن لله لا إله إلا الله. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله، يعني أن المسلمين ما يفرون من مثليهم، لكن إذا كانوا أكثر فقد أذن لهم في ذلك. ويحرم على المسلم أن يفر من اثنين، إذا تقابل المسلم مع اثنين من الكفار يحرم عليه الفرار لأنه يغلبهم بإذن الله، وإذا كانوا ثلاثة فأكثر فلا حرج عليه أن يفر. ومن حضر الصف لا يجوز له أن يفر من مكانه أو يغير مكانه إلا لأحد أمرين، إما أن يستعيد نشاطه وخرج ليحضر سلاح ونحو ذلك، أو ليبدل مكانه من الميمنة إلى الميسرة أو نحو ذلك، يعني لغرض. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، يعني متحرفا، إلا متحرفا لقتال أراد أن يقاتل بالجهة الأخرى، أو متحيزا إلى فئة راجع إلى فئة ليساعدهم أو ليطلب منهم المدد أو نحو ذلك، فالله عذر في حال فرار الرجل في هذين الأمرين، إذا كان متحرفا للقتال يعني فر ليحضر سلاح، فر ليستدعي جماعة يأتون معه، فر لغرض صحيح فهو معذور، أو متحيزا إلى فئة يجان يساعدهم فيما هم فيه أو يطلب منهم العون ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه بعض الجيوش قالوا يا رسول الله نحن الفرارون، يعتذرون إلى الرسول لأنهم جاءهم عدو لا قبل لهم به، قال لا بل أنتم الكرارون، أنا فئة كل مسلم، أنتم فريتوا إلي وأنا فئة كل مسلم، إذا فر المسلم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته يطلب المدد ما يقال عنه إنه فار، وإنما هو كار، يعني ذهب ليرجع. فإن زادوا على مثليهم جاز، يجوز الفرار إن زادوا على مثليهم، كما فعل خالد بن الوليد رضي الله عنه في غزوة مؤتة، لما القتال كان القائد زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة وكلهم رضي الله عنهم استشهدوا، وجيش الكفار كثير كثرة فاحشة والمسلمون أقل. فتسلم القيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه وسايف بالجيش حتى أبعدهم عن العدو. سايف كأنه يريد أن يذهب ليرجع. وسلم الله جل وعلا المسلمين بفضل قيادة خالد رضي الله عنه وأرضاه. وخالد رضي الله عنه المشهور عنه أنه ما هزم في جاهلية ولا إسلام. كانت الموقعة التي حصلت على الصحابة في أحد في استشهاد من استشهد كانت بنظر وقيادة خالد بن الوليد لما كان مع الكفار، لأنه كان في أحد مع الكفار رضي الله عنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا على حكم الهجرة.